وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بإذن الله تعالى المحاضرة الأولى في هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خيرا وبركة واجتماعا على طاعة الله سبحانه وتعالى. كان موضوع المحاضرة بناء على اقتراح الإخوة الأفاضل القائمين على معهد الجزري، كان الموضوع عن تربية الأولاد في الإسلام، تربية الأولاد في الإسلام، وهو موضوع في غاية الأهمية ونحتاج إليه جميعا للتذكير والتناصح فيما بيننا فيما يتعلق بتربية الأولاد، خاصة في هذا المجتمع. يعني تربية الأولاد في البلاد الإسلامية وفي كل البلاد يعني تحتاج إلى مسؤولية وعناية، لكن هنا في الغرب المسؤولية مضاعفة، لأن الأولاد هنا يعني عندما يذهبون إلى المدارس الحكومية وإلى وسائل الإعلام والأصدقاء والبيئة كلها يعني تهدم ما يبنيه الوالدان وما تبنيه الأسرة المسلمة، مما يحتاج إلى مضاعفة الجهود. الأولاد يعني كأنهم يسبحون ضد التيار الذي يعني يريد أن يجرفهم ويحرفهم عن طريق الحق، فهذا يتطلب منا يعني مضاعفة الجهود المبذولة في المحافظة على الأولاد. وبحمد الله تعالى يعني إحضار الأولاد إلى هذه المدارس الإسلامية يعني في العطلة الأسبوعية هو يعني جزء مهم جدا في المحافظة على الأولاد في هذا المجتمع، وأخذا بالأسباب إن شاء الله في وقايتهم والحفاظ على دينهم. الكتاب الذي اقترحناه لهذه الدروس إن شاء الله هو كتاب تربية الأولاد في الإسلام، ومؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله ناصح علوان، أستاذ الدراسات الإسلامية في السعودية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. وهذا الكتاب في الحقيقة من الكتب المهمة التي ننصح بقراءتها. طبعا الكتاب هو في مجلدين كبيرين، في مجلدين كبيرين، لا يعني يصعب شرح الكتاب كاملا، فاخترنا يعني بعض الموضوعات من الكتاب إن شاء الله، اخترنا بعض الموضوعات يعني هي أهم ما في الكتاب نعلق عليها إن شاء الله، لكن كذلك ننصح يعني من استطاع أن يقتني الكتاب ويطلع عليه كاملا للاستفادة إن شاء الله. هنا في المقدمة التي معنا هنا يعني خلاصتها أن المؤلف هنا يشير إلى أهمية يعني مسألة تربية الأولاد والمسؤولية الكبيرة التي على المربين، ويبين أن تربية الأولاد يعني تبدأ من لحظة ولادتهم، بل يعني قبل ذلك عند اختيار، يعني يمكن أن نقول تربية الأولاد أيضا تبدأ يعني قبل الولادة عند اختيار الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، فمن هذه اللحظة ينبغي أن تكون يعني عين الإنسان على تربية أولاده، فالأم الصالحة بإذن الله تساعد على تنشئة الأولاد تنشئة صالحة، والأب الصالح كذلك يعني إن شاء الله يكون عونا على التربية حتى يتعاون الطرفان إن شاء الله على تنشئة الأولاد تنشئة الإسلامية. ثم هناك يعني أحكام في الجزء الذي لم نذكره من الكتاب، الأحكام المعروفة يعني أحكام العقيقة والأمور المتعلقة بالمولود وكذا إلى آخره. ثم ذكر يعني أن التربية من الولادة إلى أن يصبح الطفل يعني في مرحلتي التمييز والمراهقة. مرحلة التمييز اللي هي سن 7 سنوات، علموا أولادكم الصلاة لـ7، فهناك يعني أيضا مسؤولية في سن التمييز، وفي سن المراهقة اللي هو عند الاقتراب يعني من مرحلة البلوغ أو إلى أن يصبح مكلفا سويا. وقال: ولا شك أن المربي سواء كان معلما أو أبا أو أما أو مشرفا اجتماعيا عند تربية الأولاد، يعني يتشارك فيها هؤلاء، المعلم عليه جزء من التربية، والأبوان، ويعني المشرفون في المدارس، والأئمة في المساجد، يعني المسؤولية يتشارك فيها الجميع حين يقوم بالمسؤولية كاملة ويؤدي الحقوق بكل أمانة وعزم على الوجه الذي يتطلبه الإسلام، يكون قد بذل قصارى جهده في تكوين الفرد المسلم. ثم بعد ذلك بدأ يذكر بعض الآيات القرآنية الكريمة وبعض الأحاديث الشريفة التي فيها يعني بيان المسؤولية تجاه الأولاد في تربيتهم، وخاصة مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد. فذكر من الآيات الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالزوج عليه أن يأمر أهله، والأهل مرات يقصد بها الزوجة، ومرات يقصد بها تشمل الزوجة والأولاد أيضا. فيأمرنا الله سبحانه وتعالى، يأمر الوالدين أن يأمروا الأولاد بالصلاة، وأن يصبروا على ذلك، يصبروا على الصلاة. العبادة كلها تحتاج إلى صبر، فالصبر على الصلاة والصبر كذلك على أمر الأولاد بالصلاة. قد يعني تكون الصلاة ثقيلة على بعض الأولاد، وربما يتهاونون بها ويتأخرون في مواعيدها، فتحتاج إلى صبر واستعمال للترغيب تارة والترهيب تارة، والنصح وغرس محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوبهم، حتى يعني يؤدوا الصلاة من أنفسهم، يعني رغبة في الثواب وخوفا من الله سبحانه وتعالى، حتى لو في غياب الوالدين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جاء في تفسير هذه الآية الكريمة عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا: أدبوهم وعلموهم. كيف يقي الإنسان نفسه ويقي أهله نارا؟ هذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، فقالوا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أدبوهم وعلموهم. كيف الإنسان يقي أولاده من النار؟ أن يؤدبهم ويعلمهم الدين حتى يحفظهم من النار، يعني يقيهم الأسباب التي تؤدي إلى النار. وقايتهم من النار يعني وقايتهم من الأسباب التي تؤدي إلى النار، وهي معصية الله تعالى، فبالتأديب والتعليم تكون وقايتهم من النار. وقال تعالى: ولا تسألن عما كنتم تعملون. هذا يشمل السؤال، كل إنسان مسؤول عند الله سبحانه وتعالى، ومما يسأل عنه السؤال عن الأولاد. وذكر قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. هذا جزء من آية كريمة اللي هي آيات المواريث. صحيح يعني سياق الآية في الكلام عن المواريث، لكن عموم لفظ الآية يشمل الوصية في الأولاد في جميع الأمور. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فيها أيضا مسؤولية تجاه الأولاد من جهة الرضاعة. قال تعالى: ولا يقتلن أولادهن. مسؤولية أيضا في الحفاظ على حياة الأولاد. وقال سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. الناس سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألهم، وكما في الأحاديث الشريفة التي ستأتي أنه مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، أنه سيسأل عن أولاده. ثم ذكر بعض الأحاديث الشريفة في الحث على تربية الأولاد وبيان مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد. من هذه الأحاديث الشريفة قول النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الرعية هنا هم الأولاد والذرية الذين في البيت، فالرجل راع ومسؤول عن هذه الرعية، يعني سيسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هل حفظ هذه الرعية أو ضيع هذه الرعية. والمرأة كذلك نفس الشيء، لا يتكل يعني أحد الطرفين على الآخر، كل من الطرفين عليه يعني قسم من المسؤولية في رعاية هؤلاء الأولاد. ويعني المطلوب هنا ليس أن كل من الطرفين يعني يلوم الآخر على التقصير، وهذا يلوم الآخر، الزوج يلوم الزوجة والزوجة تلوم الزوج، ويضيع الأولاد في نهاية الأمر. المطلوب هو التعاون، يعني ليس يعني حتى لو أحد الطرفين قصر في شيء ثاني يعني يحاول أن يعوض هذا التقصير أو هذا النقص، بحيث يعني الهدف يكون الهدف مشتركا وهو الحفاظ على الأولاد. وذكر حديث لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع، قال رواه الترمذي، الحديث الأول في البخاري. فإذا هنا فيه أن التأديب أحسن من الصدقة بالصاع، مقدار من الطعام زي 3 كيلو جرام من الأرز ولا التمر ولا كذا، فتأديب الولد يعني ثوابه أحسن من ثواب الصدقة، يعني لأن صدقة على الولد بما هو أنفع له من الطعام والشراب من أثر التأديب والتربية، يبقى عند يعني في الإنسان الطعام يأكله ويفنى، لكن التأديب إن شاء الله تبقى ثمرة. ويقول عليه الصلاة والسلام ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. نحل من النحلة اللي هي العطية، يعني ليس هناك عطاء، يعني ليس شيء تهديه إلى الولد أو تعطيه إياه أحسن من أن تعطيه الأدب الحسن، أنفع له من الأموال. وهذا فيه يعني تنبيه على أمر كثير من الوالدين مثلا بالذات الآباء، يعني عندما مثلا يكون هناك تقصير في تربية الأولاد يقول أنا ما قصرت في شيء، أنا طول اليوم أخرج من الصباح للعمل من أجل يعني ترتيب يعني مسكن حسن وطعام حسن وملبس حسن للأولاد وأبذل ما في وسعي. صحيح يعني جزاه الله خيرا أنه يقوم بهذا الجانب، لكن يعني أيهما أفضل وأحسن؟ يعني لو استطاع الوالد يعني أن يجعل جزءا من وقته لنصيحة الأولاد أو أخذ الأولاد إلى المسجد، أو يعني يكون ترك الأولاد وعدم الذهاب بهم إلى مدارس إسلامية وعدم الذهاب بهم إلى المسجد، يكون الوالد مشغولا بمسألة الجانب المادي ويترك الجانب المعنوي، فالأدب الحسن أحسن ما يعطيه الوالد للولد. يعني حتى لو قصر في أشياء من الأمور المادية، لكن قام يعني بالرعاية بالنصيحة والتوجيه ودعوتهم للحفاظ على الصلاة، تحفظهم شيء من القرآن، أو احضرهم إلى من يعلمهم الصلاة أو يعلمهم الدين كمثل هذه المدرسة أو المعهد الجزري أو غيره من المعاهد، فهذا الأدب الحسن أحسن ما يعطيه الإنسان لولده، أحسن من أن يترك له أموالا ويكون هناك تقصير في تربيته وتعليمه. وحديث آخر، علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم، أيضا معناه واضح. وحديث آخر، أدبوا أولادكم على 3 خصال، حب نبيكم صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، رواه الطبراني. فهنا الحث على غرس يعني حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب آل بيته، وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يشمل زوجاته الكرام أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فيعلم الولد يعني محبة أمهات المؤمنين، خاصة في البنات يعني خاصة يكون الأمر يعني يتأكد عندهن، يعني هن قدوة لجميع المسلمين عموما يعني للإناث يعني من المسلمين خصوصا، يزداد الأمر في التأكيد على تعريفهم بسير أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وحثهن على الاقتداء بهم وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه، شوف الصحابة كلهم عموما، وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لهم إيه خصوصية. وتلاوة القرآن كذلك، تعويد الأولاد على تلاوة القرآن الكريم هذا أيضا من الأمور المهمة، لأن القرآن الكريم هو يعني المرشد إلى كل خير. إذا الطفل ارتبط بالقرآن الكريم وأحب القرآن الكريم وشغل وقته به، فهذا إن شاء الله هو سبيل النجاح. ثم ذكر حديث عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، هم شباب متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلنا فسألنا عن من تركنا في أهلنا، ظن أنهم يعني اشتاقوا إلى الرجوع إلى أسرهم يعني، فسألنا عن من تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما عليه الصلاة والسلام، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هنا يلاحظ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الإمامة قال وليؤمكم أكبركم، لأنهم كانوا متساوين في حفظ القرآن والسنة، يعني جاءوا معا في وقت واحد وجلسوا 20 ليلة، وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بعض سور القرآن وتعلم، فكانوا متساوين في حفظ القرآن وفي العلم، فجعل الايه الترتيب هنا يأتي بالايه بكبر السن. يعني القصد ان هذا لا يتعارض مع الحديث الاخر وليؤمكم اقراؤكم، لانه هنا ايه كانوا في القراءة سواء، فقال اكبروا. فكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه. يعني 4 أشياء يسأل: عن العمر، وعن الشباب، والشباب هو جزء من العمر، والشباب قالوا له من يعني من سن 15 إلى بعض العلماء يقول يعني 30، وبعضهم يقول 40، يعني من 15 ل 30 أو 15 ل 40، هذا إيه سن الشباب في اللغة العربية يعني. فهذه المرحلة العمرية بالذات يعني فيها سؤال خاص عن هذه المرحلة، يعني سؤال عام عن عمر الإنسان كله، وبعدين يسأل سؤالا خاصا عن مرحلة الشباب بالذات فيها سؤال إيه زيادة. وعن ماله، المال يسأل عنه سؤالان، سؤال من أين اكتسبه، وسؤال ثاني فيما أنفقه، والعلم يسأل إيه ما عمل فيه، إن العلم إذا عمل به يكون حجة له وينتفع به، إذا لم يعمل به يكون حجة عليه. ثم يقول: فانطلاقا من هذا التوجيه القرآني والهدي المحمدي، اهتم المربون جميعا جيلا بعد جيل بتربية الأولاد، واعتنوا بتعليمهم وتقويم عوجاتهم، بل كان الآباء والأوصياء يختارون لأولادهم أفضل المعلمين تعليما وتأديبا وأحسن المؤدبين إرشادا وتوجيها، ليقوموا بأداء المهمة على وجهها الصحيح في تنشئة الولد على أساس العقيدة والأخلاق وتعاليم الإسلام. يعني هنا ينبه على أهمية اختيار المعلم والمؤدب، يعني هناك يعني التأديب والتعليم جزء على الوالدين في المنزل وجزء على المدرسة، أو يعني سابقا قبل وجود المدارس يعني النظامية، واختيار مؤدب أو معلم الذي يأخذ أولاده إليه ليعلموه الأخلاق ويحفظوه القرآن، فيكون هناك دور للمدرسة ودور للمنزل. فعند اختيار المدرسة اختيار أيضا إيه المدرسة التي اشتهرت يعني لأن المربين فيها على عقيدة صحيحة ويحسنون تربية الأولاد. وبعدين ذكر بعض القصص، يعني يقال: وإليكم طائفة من طرائف الأولين وأخبارهم، تكشف إيه عن مدى اهتمام السلف بتربية الأبناء والحرص على التعليم، وكيف كانوا يختارون أفضل المؤدبين علما وخلقا. ذكر بعض القصص يعني المفيدة إن شاء الله. قال: روى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤذن قال له: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية، ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك. شوف هذه الوصية مهمة جدا. يقول أول يعني عندما اختار معلما لتعليم أولاده فقال له: أول شيء تعلمه للأولاد أنك تصلح نفسك أولا، لأن الإنسان يعلم بالقدوة والسلوك. الإنسان يعلم بالقدوة والسلوك كما يعلم أيضا بالكلام. فإذا كان المعلم يأمر الناس بشيء وبعدين يرونه لا يفعل هذا الشيء الذي يأمرهم به، فهذا يعني يضعف من تأثير التعليم. فقال: أول شيء أصلح نفسك قبل أن تأمر الأولاد بالإصلاح. فالتعليم بالأسوة الحسنة هو القدوة الحسنة. وهذا نفس الشيء أيضا ينطبق على الوالدين، يعني هنا الكلام على المعلم أنه عليه أن يصلح نفسه، فهذا أفضل شيء في تربية الأولاد إصلاح المعلم نفسه قبل أن ينصحه. نفس الشيء أيضا في حق الوالدين، يعني أفضل شيء تقوم به أن يصلح الوالدان أنفسهما، فيصلح الله سبحانه وتعالى لهم الأولاد. ولأن الأولاد يعني كما ينظرون إلى الكلام الذي يأتي من الوالدين ينظرون أيضا إلى الأفعال ويقلدون أفعال الوالدين ويقتدون بها. فلذلك يقول: أول شيء من إصلاح بنية إصلاح نفسك. فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسن والقبيح عندهم ما استقبح. فقالوا هم الأطفال يراقبون بأعينهم ماذا تفعل. الأطفال يراقبون بأعينهم ماذا تفعل. الشيء الذي يرونك استحسنته فهم يستحسنونه، والشيء الذي يرونك استقبحته يعني رأيته قبيحا ونفرت عنه فهم يستقبحونه. يعني إذن الأولاد يتابعون بأعينهم ليس فقط بالأذن، لأنهم يعني يسمعون كلامك بالأذن، لكن في نفس الوقت أيضا يراقبونك بعينهم وينظرون ماذا تفعل. قال: وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء. أيضا هذا من الشيء المهم في التعليم، تعلمهم سير يعني الصالحين عموما، يعني سير الصالحين. هذه كلها تأثير حميد يعني ومفيد في تربية الأولاد، ليكون لهم قدوات يقتدون بهم، يعني بالإضافة إلى القدوة العملية من يعني بالاقتداء بالوالدين والمعلمين، هناك أيضا قدوة من خلال سير الصالحين. يعني يدرسون سير الأنبياء والصحابة والصالحين من المسلمين حتى يأخذوا منها القدوة. دائما الطفل يريد أن يكون له يعني مثل يحتذي به ويقتدي به. طبعا يعني خير قدوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام يتعلم سير الأنبياء وسير الصحابة والصالحين من المؤمنين ليقتدي به. قال: وتهددهم بي وأدبهم دوني. قال يعني هددهم بأبيهم، يعني الأولاد كلهم سأبلغ أباكم وكذا، يعني ليس بالضرورة أن المعلم يعني يبلغ الأب فعلا، بس لكن يمكن أن يجعلها نوع من التهديد للأولاد، يقولون يعني إذا مثلا أخطأتم سأبلغ الوالد أو كذا، يعني ممكن إذا أخطأوا يقولون سأتجاوز عن هذه المرة، لكن إذا تكررتم يستعملها وسيله في يعني تقويم الاولاد. وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء، يعني هو يقول له تهددهم بي وادبهم دون، يعني تهددهم بالاب لكن انت ادبهم، يعني مش بالضروره ان كل حاجه يرجعها للاب، لكن المعلم ممكن يستعمل التهديد بالاب كوسيله يعني تاديب للاولاد. وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء. يعني أهم خطوة في العلاج اللي هي معرفة المشكلة، يعني فتشوف إذا الأولاد عندهم مشكلة، فيحاول يعرف يعني ما هي هذه المشكلة وما هي ما هو سببها حتى يختار لها العلاج السليم، يعني ما يستعجل، يمكن العلاج الذي يصلح مع واحد ما يصلح مع الثاني، فشوف المشكلة ومدى قابلية كل طفل مثلا لنوع العلاج، يعني ممكن طفل يأتي بالترهيب والآخر يأتي بالترهيب وهذا مثلا، فشوف كل طفل يعني ما المشكلة التي عنده وما هي أنسب طريقة لتقديمها. ولا تتكلن على عذر مني فإني قد اتكلت على كفاية منك. يعني هنا ينصح المعلم يقول له يعني صحيح أنا ممكن أنا أعذرك لو قصرت في شيء، بس لا تتكل على هذا، ولكن هي أنا اتكلت على كفايتك، أنت قم بما يلزم يعني في تعليم الأولاد وتعليم. ذكر قصة أخرى من قصص يعني السابقين في تربية الأولاد، نعم، فنأخذ منها العبرة والعظة إن شاء الله. نتكلم عن هارون الرشيد، يقول هذا المذكور في مقدمة ابن خلدون، أن هارون الرشيد لما دفع ولده الأمين، هارون الرشيد لما دفع ولده الأمين إلى المؤدب، هارون الرشيد الخليفة دفع ولده الأمين، كان عنده ابنين اللي هما الأمين والمأمون، فأعطى ابنه الأمين إلى المؤدب ليعلمه، فقال له يا أحمر، كان اسمه خلف الأحمر اللي هو المؤدب، فقال يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه. المهجة يعني زي الروح، يعني كأنه أعطاك روح يعني ابنه، كأنه روحه يعني وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعتك له واجبة، يعني اجعل يدك مبسوطة عليه، يعني خلي لك زي كنترول عليه، يعني تحكم فيه، لا تجعله يعني ينفلت من سيطرتك عليه، خلي يدك مبسوطة عليه، يعني خلي دايما ايه لك سلطة عليه. فهذه من الأمور المهمة في المربين، انه يحرص ان يظل له سلطة على الأولاد، لأنه إذا يعني ضعفت سلطته على الأولاد، فقد السيطرة عليهم وفقد التحكم فيهم، فحينئذ لا يستطيع أن يوجههم، يقول لهم افعلوا كذا، يقول لن نفعل. وطبعا هنا أيضا في الغرب هذه الوصية مهمة جدا، يعني خاصة أنهم يعلمون الأولاد في المدارس أن الأب والأم ليس لهما سلطان عليك، وإذا أبوك أو أمك ضايقوك في شيء اتصل على 911 وكذا إلى آخره، يعني هنا فرصة فقدان السيطرة على الأولاد أكبر بكثير من البلاد الإسلامية، يعني فلذلك الوالدان يعني عليهما مجهود أكبر في محاولة أن تبقى لهم يعني سلطة على الأولاد، يعني بحكمة بحيث أن الأولاد دائما يشعرون أنهم محتاجون إلى الوالدين، و يعني مرات الضغط الشديد والترهيب الزائد عن الحد مرات يجيب أثر عكسي، فالأولاد ينفرون ويبدأون يعني يخرجون عن طاعة الوالدين، ومرات أيضا التساهل الشديد يؤدي إلى ذلك، فده من خير الأمور الوسط، يعني مرات التساهل الشديد يفقد السيطرة، ومرات أيضا القسوة الشديدة تؤدي إلى أثر عكسي فيفقد السيطرة عليهم، فدايما يعني يحاول الوالدان الموازنة بين الترغيب والترهيب حتى يبقى لهم سلطان على الأولاد يستطيعون من خلاله تقويمهم، يعني فخلي طاعتك يعني واجبة، يعني جعله دائما مطيعا لك، فقل له بحيث وضعك أمير المؤمنين أقرئه القرآن وعرفه الأخبار وروه الأشعار، يرشده إلى أشياء في تعليم الولد، يعلمه القرآن الكريم، وإلى جانب القرآن الكريم تعريفه الأخبار، والأخبار تشمل يعني تواريخ السابقين والأخبار الحاضر والماضي، فيعلمه يعني سير النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصحابة إلى آخره، فكل هذا يدخل في الأخبار. ورويه الأشعار، الأشعار أيضا فيها حكمة، يختار له الأشعار التي فيها حكمة وإرشاد وكذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة، وبعض الأناشيد الإسلامية وكذا، خاصة في السن الصغيرة الأولاد مرات يعني يؤثر فيهم النشيد وما فيه من المعاني وكذا، فيختار لهم هذا. وعلمه السنن، وعلمه السنن، يعلمه السنن، يعلمه الأحاديث أيضا، يعني إلى جانب القرآن الكريم يختار له من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حفظه الأربعين النووية أو بعض الأحاديث الشريفة حتى يربطه بالسنة النبوية. وبصره بمواقع الكلام وبدئه، علمه كيف يتكلم كلاما صحيحا ومواقع الكلام، يعني ما الذي ينبغي أن يقال في كل مثلا مناسبة، يعني ما الذي يقال في حالة الحزن، في حالة الفرح، في حالة المجاملة، في حالة كده، يعلمه مواقع الكلام وبدء الكلام، متى يبتدئ الكلام ومتى يتوقف وكيف يبتدئ. وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، أيضا مما يؤدب عليه الولد أن يتعلم يعني متى يضحك ومتى الضحك لا يليق في هذا الموضع. قال ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه. قال له خلي دايما إيه، تعهده بالفوائد، يعني كل ساعة أعطي فائدة جديدة يعني. وقال لكن من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، يعني بالقسوة الشديدة عليه، يعني لا تقسو عليه قسوة شديدة بحيث يدخل عليه الحزن والغم، فهذا يعني يؤدي إلى موت ذهنه، يصبح غير مستعد للاستقبال من المعلم. الطالب يعني إذا قسى عليه المعلم قسوة شديدة أو قسى عليه الوالدان قسوة شديدة، خلاص يعني ينغلق ذهنه ويصبح غير مستعد لتقبل أي شيء منه. فيعني لا تقسو عليه قسوة شديدة، وفي نفس الوقت أيضا لا تمعن في مسامحته، بحيث أنه يصبح عنده قناعة أو اقتناع أنه مهما فعل فإنه لن يعاقب ولن يعني خليه دايما الخوف والرجاء، يعني خليه دايما بين الخوف والرجاء، يخاف أنك تعاقبه وتؤدبه، في يعني هذا يحجزه عن فعل ما لا يليق وفعل القبائح، وفي نفس الوقت أيضا يعني يكون عنده رجاء في العفو والمسامحة، بحيث لا تقسو عليه حتى يعني ينفر. قال وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. كانت دي فحوى النصيحة، يعني أنه يصيب بالاعتدال والتوسط ما بين القسوة والرفق، فيضع الشدة في موضعها والرفق في موضعها. كذلك ذكر بعدها أن السلف يعني كانوا حريصين على أن يكونوا على صلة دائمة بالأولاد لتربيتهم وتأديبهم، وكانوا يحزنون إذا غابوا عن الأولاد فترة من الفترات. وذكر هنا قصة يعني من الخليفة أبو جعفر المنصور، بعث إلى من في الحبس من بني أمية. عرفون طبعا كان بنو أمية كانوا يحكمون البلاد الإسلامية لغاية تقريبا 332 أو 100 في هذه الحدود تقريبا، فكان يحكمون. وبعدين حصل بنو العباس تسلموا الحكم، يعني حصل قتال بينهم وتسلموا الحكم بعد ذلك، الخلافة العباسية. فالخليفة اللي هو أبو جعفر المنصور هذا خليفة عباسي، وكانوا أسروا البقية أمراء بني أمية، بعضهم قتل وبعضهم هرب، راحوا الأندلس، هربوا إلى الأندلس، وبعضهم أسر وحبس يعني. فاللي كانوا محبوسين من أمراء بني أمية، فأبو جعفر المنصور والخليفة العباسي بعث يسألهم ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس، بعث يسأل عمراء بن أمية المحبوسين: ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس؟ قالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا. إيه أسوأ شيء يعني قاسيتم منه وعانيتم منه في السجن؟ فقالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا. أكثر شيء ألمهم في السجن أنهم يعني أصبحوا غير قادرين على تربية الأولاد. فالشاهد هنا أيضا يعني كل إنسان يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه الفرصة أنه قريب من أولاده وموجود معهم في نفس البلد وكذا، فهذه فرصة عليه أن يغتنمها. يعني أن هؤلاء لما صاروا بعيدين عن أولادهم ومثلا لظروف الحبس وظروف اضطرارية يعني تألموا لذلك، يعني فطالما أعطاك الله الفرصة وأنت قريب من الأولاد فاغتنم هذه الفرصة. وبعدين ذكر نصيحة عبد الملك بن مروان أيضا من الخلفاء الأمويين ينصح مؤدب ولده، يقول: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن. بعض النصائح مكررة يمكن مر عليها بسرعة بس في بعضها جديد. يقول: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن. أيضا وصية بالصدق من الأمور المهمة في تربية الأولاد. واحملهم على الأخلاق الجميلة ورويهم الشعر يشجعوا وينجدوا، يصبحون أهل نجدة وشجاعة. يشجعوا وينجدوا، يصبحون أهل نجدة. النجدة اللي هي مساعدة الآخرين، ويعني يصبح فعلمهم الأشعار الحماسية التي تحث على الشجاعة وتحث أيضا على مساعدة الآخرين وإكرام الآخرين. وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم وجنبهم السفلة والخدم فإنهم أسوأ الناس أدبا. فقال مثلا يعني مرات مثلا الخدم أو كذا قد يعني يكونون لم يجدوا من يؤدبهم أو يعلمهم، فلا يكون عندهم يعني أحيانا الأداب القويمة أو كذا، فقال: لا تجعلهم يجالسون من يعني من لم يجدوا فرصة لتأديبهم وتوجيههم، فربما وإنما جعلهم يجالسون أهل الأخلاق والأدب والحميد حتى يقتبسوا من أخلاقهم وأدابهم. فالإنسان يتأثر بالجليس. ووقرهم في العلانية وأنبهم في السر. أيضا هذه وصية مهمة في تربية الأولاد. يقول يعني لا تؤنب ولدك في حضور الآخرين، هذا مما يؤثر على نفسية الطفل. يعني لا تؤنب ولدك يعني إذا أخطأ مثلا في حضور الناس، فلا تأتي به أمام الناس وتقول له أنت يعني سيء وأنت كذا وأنت، فتحطم معنوياته ويتأثر، يعني خاصة إذا كان بين أصدقائه ولا بين الناس أو كذا فينحرج يعني بهذا. فقال في العلانية وقرهم، يعني ممكن تتغافل عن أخطائهم أو كذا في حضور الناس، وبعدين في السر لما تكون في البيت معه خذه على جنب وأنبه وقل له أنت أخطأت وكنت في المجلس وفعلت كذا وكذا وهذا لا يصح، اجعل التأديب هذا بعيدا عن الناس، يعني في وسط الناس مرات الطفل نفسياته تتأثر. قال: واضربهم على الكذب، إن الكذب يدعو إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النار، وهذا مقتبس من الحديث الشريف يعني. والحجاج بن يوسف، الحجاج معروف كان حاكما ظالما وكذا، لكن يعني الحكمة ظلت المؤمن يعني الواحد ياخذ. فكان ينصح من يعلم أولاده فقال: علمهم السباحة قبل الكتابة فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم. الكتابة ممكن إذا الإنسان ما يعرف يكتب ممكن يجد أحدا يكتب له، لكن السباحة إذا غرق في الماء ما يجد أحدا يسبح عنه. فالقصد يعني مسألة الرياضة يعني وخاصة السباحة والرياضة عموما من الأشياء المهمة أيضا في يعني تقويم الأولاد من جميع من الناحية الجسدية والتفريغ يعني طاقة. الأولاد بيكون عندهم طاقة، فالرياضة هي جزء من قيمة تفريغ هذه الطاقة في شيء ينفعهم ويستفيدون منه. وهذا أيضا أحد الحكماء ينصح معلم ولده يقول: لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن اصطكاك العلم في السمع وازدحامه في الوهم مضلة للفهم. يعني قال: لا تكثر عليهم المعلومات وتجمع عليهم علوما كثيرة في نفس الوقت، فاصطكاك المعلومات في الذهن يؤدي وازدحامها. اصطكاك اصطك الشيء والشيء يعني اصطدم به، فالمعلومات تأتي بعضها فوق بعض تتراكم يعني لا يستطيعون استيعابها، يعني فجعلهم ياخذون معلومه ويستوعبونها. يعني الوصيه بالتدرج في التعليم ومراعاه القدر المناسب في التعليم حتى يستفيد. ووصيه عمر رضي الله عنه: علموا اولادكم السباحه والرميه والفروسيه. يعني بصفه عامه التدريبات الرياضيه والرياضه يعني فيها نوع من تفريغ طاقات الأطفال وكذا يعني. وذكر الوصية أن يكون مع الصبي في مكتبه صبية حسنة آدابهم مرضية عاداتهم. قال الوصية لابن سينا، ابن سينا يعني كان عنده يعني انحرافات في الفلسفة وفي العقيدة وفي كذا، لكن كما ذكرنا يعني الحكمة ضالة المؤمن إن شاء الله. يعني أي وصية فيها فائدة ممكن إيه نستفيدها منه. إن يعني هنا يوصي إن الصبي يكون معه صبية حسنة آدابهم مرضية عاداتهم، لأن الصبي عن الصبي ألقن وهو عنه آخذ وبه آنس. يعني خلي زملائه، اجعل زملائه ورفقائه في المكتب يعني في الفصل يكونون ممن آدابهم حسنة وعاداتهم مرضية. ويقول إن الطفل يتعلم من أصدقائه وزملائه في الفصل أكثر مما يتعلم من والديه ومعلميه. يعني دائما الطفل يتأثر بالأطفال الذين معه. فطبعا هذا المعنى يؤخذ من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني فالحديث الشريف يعني فيه هذا المعنى، أن الإنسان يتأثر بدين أصدقائه وعادات أصدقائه. فالوصية بحسن اختيار الأصدقاء. وذكر أيضا وصية لهشام بن عبد الملك يقول: إن ابني هذا وجلدة ما بين عيني، قد وليتك تأديبه، فعليك بتقوى الله وأدي الأمانة. يعني تقريبا وصية مكررة لما سبق. فهذه نماذج يعني من حرص السابقين على تربية أولادهم ووصاياهم للمعلمين الذين يعلمون الأولاد. وبعد ذلك يعني ذكر أن مسؤولية تربية الأولاد تشمل التربية الإيمانية والخلقية والجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والجنسية. كل هذه الجوانب تحتاج إلى توجيه وتعليم من جهة العقيدة ومن جهة الأخلاق ومن جهة يعني الحفاظ على صحة جسمهم والحفاظ على سلامة عقلهم، والناحية النفسية أيضا أن تكون نفسيتهم قوية. كل هذه أشياء لابد منها في تربية الأولاد. ممكن إن شاء الله نكتفي اليوم بهذا القدر بإذن الله، والدرس القادم نتكلم عن التربية الإيمانية، يعني مما يتعلق تربية الأطفال، بعض الوصايا فيما يتعلق بغرس العقيدة الصحيحة في نفوس الأطفال.